أم من المتأخرين أم من المعاصرين؟ فيطيب لنا أن نتكلم عن كوكبة لامعة ونجوم ساطعة من الصحابة والقرابة، نتكلم عن خير الناس بعد الأنبياء، عن الأتقياء الأنقياء، عن الصلحاء النجباء رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا خصيم المجامع. الصحابة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في آيات كثيرة تتلى في المحاريب إلى قيام الساعة، كمثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكمثل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. جاء في حديث جابر: لن يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. الصحابة الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة مشهورة متضافرة متواترة، كمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجاه في الصحيحين أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وغيرها من الأحاديث الكثيرة في فضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والصحابة يتفاوتون من حيث المنزلة والمكانة والسؤدد والفضل بين مقل ومكثر، منهم السابق بالإسلام ومنهم المتأخر، منهم من أسلم قبل الفتح ومنهم من أسلم بعد الفتح، منهم من شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم ما دون ذلك، منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، وخيار الخيار وصفوة الصفوة وكمل الكمل هم العشرة المبشرين بالجنة. ونحن حينما نتطرق إلى سير أولئك بشيء من الإيجاز والاختصار والاقتصار، لا نعني بذلك التسلية، وإنما لأخذ العبر والدرر، لأخذ الفوائد والفرائد من سيرهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كيف والله جل في علاه يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين أي المؤمنين الأوائل الأماثل الأفاضل رضي الله عنهم جميعا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نحن نسلط الضوء بشيء من الاختصار على أولئك الثلة، على أولئك الأبرار الأخيار الأطهار من الصحابة والقرابة. فنبدأ في هذه الليلة المباركة مع أفضل خلق الله بعد الأنبياء، مع أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. مع صاحب رسول الله قبل البعثة، وصاحب رسول الله بعد البعثة، مع صاحب رسول الله قبل الهجرة وفي أثناء الهجرة وفي الغار وبعد الهجرة، مع صاحب رسول الله في حياته، وصاحب رسول الله بعد مماته في قبره، مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة الدنيا وفي الحياة البرزخية وفي الحوض عند الحوض وفي الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اسمه عبد الله وقيل عتيق، ولكن الصحيح كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: اسمه الذي سماه أهله به عبد الله ولقب بالعتيق. قال الإمام ابن الأعرابي رحمه الله: العرب تطلق على الرجل الذي بلغ النهاية في الجودة العتيق، وقيل سمي بالعتيق لحسن صورته وبهاء وجهه رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أبيض نحيفا غائر العينين ناتئ الجبين رضي الله عنه وأرضاه، كان يخضب لحيته بالحناء والكتم. هو عبد الله بن أبي قحافة بن عثمان، أبو قحافة هو عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي رضي الله عنه وأرضاه. كان أول رجل أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كانت خديجة هي أول من آمن من النساء، كما كان علي أول من آمن من الغلمان الصغار، كما كان زيد أول من آمن من الموالي. أبو بكر إذن كانت له السابقة في الإسلام والإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وهو صاحب العقل الراجح، حيث أنه في الجاهلية كان من أعلم قريش بأنسابها وأحسابها، وكان في الجاهلية هو وبعض أصحاب النبي كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كانوا ممن لا يشرب الخمر في الجاهلية حتى قبل الإسلام، فلحق بالركب في بدايته في أوله وأسلم وآمن واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكتفي بذلك، لم يكن سلبيا في إيمانه بل كان إيجابيا، حيث أنه بادر بالدعوة وجد واجتهد في دعوة الناس للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. أسلم على يديه خلق كثير، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا أن يكون في صحيفتك يوم القيامة أمثال هؤلاء الجبال من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دل أو قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء. فكم من الأجور في صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حيث أسلم على يديه هؤلاء الكوكبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين حملوا لنا الدين غضا طريا كما أنزله الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه كما عند مسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية ضعيفة خير لك مما طلعت عليه الشمس. أبو بكر كان يساهم في الدعوة بماله ونفسه، حيث أنه ما يترك شاردة ولا واردة إلا ساهم وإلا بذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك لما رأى بلالا يعذب وينكل اشتراه بماله فأعتقه في سبيل الله. قال له قائل: لو اشتريت من أصحاب الشدة من ينفعك بعد ذلك؟ من أصحاب البأس حينما تحتاج إليه ينفعك بعد ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى في أبي بكر: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه شهادة الله سبحانه وتعالى في أبي بكر وفي من سار على نهج أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لا تعجبوا حين تسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: عرضت كفتان فوضع في إحداها أبا بكر أو أبو بكر، ووضعت في الكفة الأخرى أمتي ليس فيها أنا، فرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان في حائط أي بستان فاستؤذن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر الصديق فحمد الله. ثم إذا برجل يستأذن فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر. ثم برجل يستأذن فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه فحمد الله واسترجع وقال: الله المستعان. كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام كما جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري رحمه الله. كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، كما عند الترمذي. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث ضعيف أنه قال: أبو بكر وعمر لا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا منافق، رواه الخطيب البغدادي في تاريخه. والأحاديث في فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. أيضا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهي كثيرة أنه كان من أشجع الناس. لذلك روى البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أني ما بارزت رجلا إلا انتصفت منه، ولكن أشجع الناس هو أبو بكر الصديق. حين اعتدي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة فاجتمعت عليه قريش، هذا يتلتله وهذا يجأه وهذا يأخذ بثيابه، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولم يجرؤ غير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يدفع عنه ويضرب هذا ويجأ هذا ويلكم هذا ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وضربوه حتى أسقطوه. وكذلك روى الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه لما بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 8 لما كانوا 38 رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يظهر الإسلام، فامتنع رسول الله وقال: إنا قليل. ثم أصر أبو بكر وألح حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رأي أبي بكر، فدخلوا المسجد وتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام أبو بكر خطيبا، وكان أول خطيب يدعو إلى الله ويدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله جالس يستمع إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فما كان من قريش إلا أن همت بأبي بكر وأردته صريعا وضربته ووجأت على بطنه وضربت وجهه بالنعال حتى لا يعرف وجهه من أنفه حتى أغشي عليه. فجاء بنو تيم قبيلة وفخذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأخذوه وأدخلوه إلى بيته وما يظنوه إلا سيموت. ثم أفاق في آخر النهار، فكان أول ما قال: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: هو بخير. فلم يطب له الطعام ولا الشراب، وقال: لله علي ألا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان من الليل تهادى وأخذ به إلى رسول الله في دار ابن الأرقم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشفق عليه وأسرع إليه وقبل أبا بكر رضي الله عن أبي بكر. لماذا سمي بالصديق؟ روى الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى المسجد الأقصى اتخذت قريش تلك علة لكي تطعن في رسول الله وفي صدق رسول الله، فارتد من ارتد ممن آمن، فأتوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقالوا له: ألم تسمع صاحبك ماذا يقول؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ثم عاد قبل أن يصبح. قال: إن كان قالها فقد صدق. قالوا: كيف تصدقه في ذلك؟ قال: أصدقه في أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه غدوا وعشية، رواحا وعشية. فسمي بالصديق كما قال الإمام الحاكم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصديق، كما في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا على أحد، فارتج أحد فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر بالصديقية، كذلك فيما رواه الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخالف؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا ابنة الصديق. فسماه الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذن فهو الصديق بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فليس بعد مرتبة النبوة مرتبة إلا مرتبة الصديقية التي حازها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بفضل من الله سبحانه وتعالى. وفي الهجرة أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعامة أصحابه بالهجرة، ولم يأذن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالهجرة. ثم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي لأبي بكر في أحد طرفي النهار، فأتاه في ذلك اليوم في الظهيرة. لم يكن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر في ذلك الوقت، أتاه متلثما حتى دخل عنده، فاستبشر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان مما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: أن أخرج من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالت عائشة في رواية ابن إسحاق: فلم أكن أعلم أن أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك. جهز أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كل لوازم الهجرة، حضر راحلتين له ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سار إلى الغار، غار ثور، ثم وكل أسماء بأن تأتيهم بالطعام، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ووكل بعض مواليه بأن يسير ويرعى الغنم حتى يغطي على خطوات أسماء، ثم وكل بعض مواليه وهو عبد الله بن أريقط وكان خريتا أي ماهرا بالطرق أن يأخذهم إلى المدينة. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له كل هذه الأفضال بعد الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى في هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولولاه بعد الله لما بزغ نور الإيمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول هذا الكلام من باب أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. في الغار أتى الرصد وأتى الطلب من قريش، وقد وضعت المال لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا أو ميتا. جاءوا إلى عند الغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كما روى ذلك الإمام البخاري. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهنا نقف وقفات. أولا نقول لأولئك الطاعنين في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إن الله سبحانه وتعالى سماه وقرر ونص على صحبة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال أهل العلم: من طعن وشك في صحبة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففيه نظر، أما من طعن وشك في صحبة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فهو كافر. لما؟ لأنه رد نص القرآن، لأنه عارض القرآن، لأنه رد على الله قوله إذ يقول لصاحبه، سماه صاحبه رضي الله عنه وأرضاه. أما الوقفة الثانية فقول الله سبحانه وتعالى: لما تراءى الجمعان، جمع فرعون وجمع موسى عليه السلام، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ولم يقل إن معنا ربي سيهدين، بعكس ما كان من أمر رسول الله وأبي بكر رضي الله عن أبي بكر، حيث قال الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأثبت المعية الخاصة لرسول الله ولأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون أن المعية معيتان: معية عامة لسائر الناس، أن الله جل في علاه معهم بسمعه وبصره وعلمه إني معكما أسمع وأرى، ومعية خاصة لأوليائه بالنصر والتأييد والحفظ، فكانت تلك المعية لأبي بكر بنص القرآن. ثم يزعم الرافضة أن أبا بكر خاف في هذا الموطن، فنقول لهم إن سلمنا بأنه خاف فإنما خاف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخف على نفسه، كيف وهو الذي يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبأبويه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجاه في الصحيحين أن النبي قال على المنبر: إن عبدا خيره الله سبحانه وتعالى بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وبأمهاتنا. فقال أبو سعيد: فعجبنا لهذا الشيخ، لما يعجب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر عن عبد خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده؟ قال: فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فأبو بكر كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كما روى البزار وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما تكلم بعض الناس في زمن خلافة عمر وقالوا بتفضيل عمر على أبي بكر، فقال: والله لليلة من ليالي أبي بكر خير من آل عمر، قال: ليوم من أيام أبي بكر خير من آل عمر، كما روى ذلك أيضا الإمام الحاكم رحمه الله. لما ذلك؟ علل ذلك بيوم الهجرة، بيوم الغار. قال: كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتأخر عنه، فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشعر بأمر أبي بكر في تقدمه وتأخره سأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، أتذكر الطلب فأتأخر، وأتذكر الرصد فأتقدم. ثم لما نزل في الغار قال: على رسلك يا رسول الله. فدخل أبو بكر وأدخل يده في الجحور التي في الغار مخافة أن يكون بها هامة أو عقرب أو أفعى تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر، فرأى أبو بكر جحرا لم يضع يده فيه، فأدخل يده فيه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع رأسه على فخذ أبي بكر ونام صلى الله عليه وآله وسلم، فلدغ عقرب يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فتألم أبو بكر وسكت وصمت مخافة إزعاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نومته تلك، فذرفت عيناه، فسقطت دموعه على وجه رسول الله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فاستيقظ صلى الله عليه وآله وسلم ورقى أبا بكر فبرئ. نقول للرافضة: إن كان أبو بكر خائنا أو منافقا أو كافرا كما يزعمون، لكان بإمكانه وهو في الغار لما جاءت قريش أن يخرج سعلة أو صوت أو يتحرك حتى يفطن له قريش، فينالون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حاشاه حاشاه. ثم نقول: الذي يوضع عليه من قبل الكفر الأموال الطائلة لرصده ولقتله ولإيذائه لا يخرج ولا يأخذ معه في هروبه وفي مطاردته إلا من يثق فيهم، إلا خاصة الخاصة من أصحابه وخاصته، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذلك الرجل الذي يثق به صلى الله عليه وآله وسلم الثقة الكاملة غير المنقوصة. ثم وفي الهجرة وبعد الهجرة كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذلك الرجل الباذل لأجل الدعوة ولأجل الدين، حتى روى الإمام أبو داود عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصدقة، فكان عندي مال، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فأتيت بشطر مالي، فلما قدمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم شطر مالي. قال: ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقدم جميع ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال أبو بكر: فقال عمر: فعلمت أني لا أسبق أبا بكر أبدا. كذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا يسبق أبا بكر منا أحد، لا يسبق أبا بكر منا أحد. هكذا كان أصحاب رسول الله يعلمون فضل أبي بكر وسابقة أبي بكر ومكانة أبي بكر، كيف وهو من أحب الناس أجمعين إلى قلب رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخرج البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص كما ضبطه الإمام النووي رحمه الله، والبعض قال العاص، أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. هكذا أجاب الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الرافضة حينما يسألون عن أبغض الناس إليهم يقولون عائشة، يقال لهم: ومن الرجال؟ يقولون: أبوها. بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن أحب الناس إليه يقول عائشة: ومن الرجال؟ أبوها. كذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفاضلون بين الصحابة فيقولون: أفضلنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام الترمذي وصححه وحسنه الألباني في المشكاة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: خيرنا وأفضلنا وأحبنا إلى رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المنزلة السامقة العالية الشاهقة التي نالها أبو بكر لم يكن الصحابة فحسب يعرفونها لأبي بكر، بل حتى الكفار آنذاك يعلمون هذه المنزلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كما أخرج الإمام البخاري في غزوة أحد أن أبا سفيان وكان مشركا آنذاك أتى وقال: هل في القوم محمد؟ ثلاث مرات. قال النبي: لا تجيبوه. فقال: هل في القوم ابن أبي قحافة؟ قحافة. فقال النبي: لا تجيبوه، ثلاث مرات. ثم قال: هل في القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجيبوه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في فوائد هذه القصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في زاد المعاد في سيرة خير العباد، قال: وفيه أن الكفار يعلمون منزلة أبي بكر وعمر إذ عليهما قوام الإسلام. فهذه المنزلة لم تكن خافية على أحد، لا من المؤمنين ولا من الكافرين، لا من الأبرار ولا من الفجار ولا من الكفار، الكل يعلم فضل أبي بكر، والحق ما شهدت به الأعداء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يكن بمنأى عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاركه، فخاض الغزوات جميعا وشهد المشاهد جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتخلف عنه قط، وكان من مواقفه كما في بدر لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. أخذ أبو بكر صلى الله عليه وآله وسلم برسول الله وضمه إليه من خلفه حتى ألصق ظهره الشريف بصدره رضي الله عنه وأرضاه، وقال: كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. كذلك في أحد لما انكشف الناس عن رسول الله وانهزم من انهزم، ثبت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الذب عن رسول الله وفي الذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في صلح الحديبية كما جاء عند البخاري لما قال عروة بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى أوباشا، وفي رواية أوشابا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حري بهم إن قاتلناك أن يفروا عنك ويدعوك. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مغضبا وقال له: أمصص بدر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ هكذا كان دفاع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حنين لما انكشف من انكشف من أصحاب رسول الله، ثبت أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قتال ومناكفة أعداء الله. هكذا كانت حياته في الدفاع والذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما اشتد المرض عليه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كما روى ذلك البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، كما روى ذلك البخاري ومسلم. ولما أتته امرأة كما في حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه أهل السنن، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، ثم قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: عودي لي بعد ذلك. فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، وكأنها تعني الموت. فقال: إن لم تجديني فأت أبا بكر رضي الله عن أبي بكر. تقدم أبو بكر للصلاة بالناس أياما، ثم حصلت من رسول الله قوة ونشاطا، فأراد أن يطمئن على أمته من بعده، فتهادى بين العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم حتى أتى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رأى الصحابة دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد أخذت منهم ضجة وصفقوا، حتى فطن لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالتفت إليهم فرأى رسول الله قد أقدم، فتأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله: أن مكانك، أن مكانك. فتأخر أبو بكر فتقدم صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى أبو بكر بصلاة رسول الله، وصلى المسلمون بصلاة أبي بكر. فلما انتهت الصلاة قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: ما منعك أن تمكث مكانك إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري ومسلم. توفي رسول الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى، انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، فضج الناس وأخذت منهم ضجة من مصدق ومشكك وآخر لا يعي ما يحدث حوله. فأتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وترك الناس يتكلمون في المسجد، فدخل حجرة عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصديقة بنت الصديق الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتها وبين نحرها وسحرها رضي الله عنها وأرضاها. دخل فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجى، فقبل بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الميتة الأولى فقد أدركتها ولا تجتمع عليك ميتتان، أو كما قال. ثم خرج إلى الناس وأسكت عمر، ثم صعد على المنبر وحمد الله، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الناس: وكأننا لأول مرة نسمع هذه الآية، وكأن الآية بالتو نزلت. فكان أبو بكر رضي الله عنه مثبتا للمؤمنين في الشدائد وفي المحن رضي الله عنه وأرضاه. ثم اشتغل الزبير وعلي بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة على سعد بن معاذ، فسمع بهم بعض المهاجرين، فانطلق إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا، فأدركوهم، فدار حوار بين الصحابة رضوان الله عليهم، ملخصه أن أبو بكر قال: لما قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال أبو بكر: بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن هذا الحي من قريش لا يدينون إلا لهم. ثم قال لعمر: ابسط يدك أبايعك، فقال عمر: بل ابسط يدك أنت أبايعك، فبايعه عمر. ثم تواطأ الناس من المهاجرين والأنصار على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أبو بكر بن عياش رحمه الله: أبو بكر الصديق خليفة رسول الله في القرآن. كيف ذلك؟ قال: الله تبارك وتعالى قال عن المهاجرين: أولئك هم الصادقون. ومن كان صادقا لم يكذب. والمهاجرون قالوا لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، إذ هم سموا أبا بكر رضي الله عنه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في خلافة أبي بكر ماجت العرب واشرأب النفاق في جزيرة العرب وارتد أغلب العرب. أولا قام أبو بكر الصديق بتجهيز جيش أسامة وببعث جيش أسامة، وقال: ما كان لي أن أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أو أطيعه حيا وأعصيه ميتا. ثم جهز الجيوش لقتال المرتدين، وأخرج السرايا، منهم على رأسهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول، لقتال عامة أهل الجزيرة من المرتدين، وأرسل أبا العلاء الحضرمي إلى المرتدين أو من ارتد في البحرين، وأرسل عكرمة بن أبي جهل إلى عمان وهكذا. وقال كلمته المشهورة: أو ينقص الدين وأنا حي؟ رضي الله عنه وأرضاه. قاتل المرتدين وكانوا أصنافا وألوانا، بعضهم من رجع وعاد إلى عبادة الأوثان وقال لو كان نبيا لما مات، وبعضهم اتبع المتنبئين كمسيلمة الكذاب وكطليحة الأسدي وكغيرهم، وبعضهم صام وصلى ولكنه منع الزكاة. فدخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الأسيف، هذا الرقيق الذي كان هو من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله يغضب لغضب أبي بكر، حيث روى الشيخان عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن أبا الدرداء كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا، فأقبل أبو بكر وقد أخذ بثيابه إلى ركبتيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فلما أتى حكام شأنه وأنه دار بينه وبين عمر ابن الخطاب حوار، فغضب عمر فذهب مغضبا، فلحق به أبو بكر يسترضيه ويقول له: استغفر لي يا أخي. فما كان من عمر إلا أن دخل داره وأغلق بابه دون أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأتى أبو بكر حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد ذلك استرجع عمر ورضي وندم على ما قدم، فسار إلى بيت أبي بكر فطرق الباب، قال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. ثم توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرآه صلى الله عليه وآله وسلم فتمعر وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من أبي بكر إلا أن جثى بركبتيه وقال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: بعثني الله إليكم فقلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله. أبو بكر الذي يغضب لغضبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل عليه عمر في وقت الردة يحاوره في شأن المرتدين، قال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. وقال في بعض الروايات لعمر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قال عمر: فما إن رأيت أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر للقتال إلا قد علمت أنه الحق. في قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للمرتدين أعظم منقبة وأعظم فضيلة لأبي بكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال وكيع كما روى ذلك عبد الله في الزيادات في مسند الإمام أحمد، قال وكيع: لولا أبو بكر لذهب الإسلام، لولا أبو بكر لذهب الإسلام. وقال علي بن المديني: لولا موقف أبي بكر في الردة وموقف أحمد بن حنبل في المحنة لأتانا الإسلام ناقصا. أبو بكر في قتاله للمرتدين تمثل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ما هي صفاتهم؟ يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، قال: وعلى رأسهم وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بل أعظم من ذلك، قال الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله رحمة واسعة، قال في قول الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، قال في هذه الآية أنها نزلت في المرتدين، إذ أن الكافرين الأصليين يقرون على الجزية، أما الكفار المرتدون فإما الإسلام أو السيف، تقاتلونهم أو يسلمون. قال: وفيها دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعمر، إذ أن أبا بكر هو من قاتل المرتدين وهو من استخلف عمر من بعده. قال ذلك في كتابه الماتع أحكام القرآن في المجلد الرابع صفحة 103. إذن في ذلك منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في قتاله للمرتدين. ثم حضرت الوفاة لأبي بكر رضي الله عنه في السنة 13، وعمره في 63 سنة، كعمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أيضا أنه مات مسموما رضي الله عنه وأرضاه. لما كان في مرضه الأخير استدعى بعض خاصة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وقال لكاتبه وهو عثمان بن عفان: اكتب وأملى عليه في شأن استخلاف عمر بن الخطاب. لما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في مرضه الأخير ودعا كاتبه ليكتب وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في أمر الاستخلاف، وأنه جعل على هذه الأمة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال قائل من القوم: اتق الله يا أبا بكر، أتجعل على أمة محمد عمر بن الخطاب وقد علمت من غلظته؟ قال أبو بكر: اجلسوني، أو قال اجلسوني، أبي الله تخوفوني؟ سأقول له: وليت على أمتك خير أهلك، وليت على أمتك خير أهلك، وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى وحوله وطوله معنا في الدرس المقبل ومضات ولمحات عن سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما كان في مرض موته أوصى أبو بكر كما ذكر ذلك الإمام الزهري أنه يدفن عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدفن عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هارون الرشيد لإمام دار الهجرة للإمام مالك رحمه الله: ما منزلة الصديق والفاروق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته؟ فقال الإمام مالك: منزلتهما في حياته كمنزلتهما بعد مماته، يعني في قبورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اللطائف التي تذكر أن بعض علماء أهل السنة ذهب إلى بعض المدن الإيرانية فرأى أمرا عجبا، رأى أنهم إذا مات عندهم ميت أخذوه في تابوت وجعلوه عند قبر معظم عندهم سويعات، ثم يأخذونه ويقبرونه ويقبرونه. فسألهم عن ذلك: لما هذا الصنيع؟ فقالوا: هذا إمام معظم، فنجعل هذا الميت عند قبره فببركة هذا الإمام يغفر لهذا الميت. فقال: عجب لكم، يغفر لهذا الميت عند هذا الإمام وقد ضرج سويعات، ولا يغفر لأبي بكر وعمر وهما طوال هذه السنين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا ليس فيه إقرار لقولهم، وإنما هذا لازم يلزمهم به من اللوازم التي التزموها أولئك القوم الضلال، أعني بهم الروافض. لما سجي أبو بكر قبل دفنه دخل عليه علي بن أبي طالب كما قال ذلك الإمام أبو جعفر الصادق وهو محمد الباقر، قال: دخل علي على أبي بكر وهو مسجى فقال: ما من أحد أحب أن ألقى الله بعمله مثل هذا المسجى، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذه لمحات يسيرة من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإني لأتصاغر وأتحاقر نفسي وأرى نفسي أني قزما أمام هذا الطود الشامخ العالي وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذا من باب قولهم أشار فأشار، ومن باب قولهم ما لا يدرك كله لا يترك جله. نخلص إلى قول الإمام وكيع رحمه الله: حب أبي بكر وعمر ومعرفة منزلتهما من السنة، من السنة، كذا روى الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، كذلك روى الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه فضائل عمر، قال: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.